حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان يا ثاني اثنين يا صديق في الغار. أبو بكر الصديق أعظم هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل رجل طلعت عليه الشمس بعد النبيين، أفضل إنسان في أمة النبي، أفضل رجل في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، أول حبيب للحبيب من الرجال. يا صاحبا ومقربا ومبشرا بالخلد في الدار، أول رجل أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا شرفه بالصحبة في غار ثور مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن لأبي بكر الصديق إلا هذه المنقبة وهذا الشرف العظيم لكفى. هذا هو الخائف من ربه، هذا أول من يدخل الجنة بعد رسول الله. إيمان أبو بكر متميز بعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص بيسأله بيقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. لا يعني كأنه يقوله مش قصد النساء، يعني قصد الرجال يعني. قال فمين الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق لم يسبق الأمة بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج لشيء وقر في قلبه. فلو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان الصديق رضوان الله عليه. أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة تبوك جايب ماله كله، فسيدنا عمر بيقول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع لتبوك وافق ذلك عندي ما لكان أيام معايا فلوس، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فقسمت مالي نصفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت مثله. فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله، الله ورسوله. أي لم يترك مالا خلفه في الدار، وأتى بكل مال. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. هو ده أبو بكر، أبو بكر ده سماء، سماء لا تلحق. يا صاحبا ومقربا ومبشرا بالخلد في الدار. أبو بكر الصديق كذلك في غزوة بدر كان بيدور على مين أبو بكر الصديق في الغزوة عشان يقتله؟ تخيل مين؟ ابنه عبد الرحمن. لما أسلم عبد الرحمن بعد كده يقول لأبيه يا أبتي لقد رأيتك في بدر غير أني انصرفت عنك. فقال أبو بكر الصديق وأنا والله كنت أبحث عنك، والله لو وجدته لقتلته. لا يستطيع هذه المواقف إلا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. ده أبو بكر الصديق في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين. صعد النبي المنبر فخطب الناس، إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا تأخذ منها ما تشاء وبين ما عند الله، قال فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. تفدي رسول الله لو ألقوك في النار. قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الله أكبر، علاقة عاملة إيه؟ ده هما الاثنين قلب واحد. في رواية يقول أبو بكر فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم القدح فشرب النبي حتى ارتويت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لوددت أن هذه اليد يد عمك وأن يقرك الله بإسلامه أفضل من أبي. يا ثاني اثنين يا صديق في الغالي، يا صاحبا ومقربا ومبشرا بالخلد في الدار، تفدي رسول الله لو ألقوك في النار. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.